وآخر يقول التهنئة في العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وما يفعله الناس من المصافحة أو الالتزام أو التعانق والرسائل بعد صلاة العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاة، هل لهذا أصل؟ وإن كان لذلك أصل فما هي الصفة الصحيحة؟ ما أعلم لهذا، أظن لا كان السلف يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منك تقبل الله منا ومنك، إلا قابله صلاة وقال تقبل الله منك وعيدوه وفلا يأتي بأسا، هذا من العهد الأول، بارك الله لك في العيد او تقبل الله منا ومنك كلمات نحو هذا لا باس، اما يعني المعانقه فلا ما نعملها اصلا، لكن اعرف للناس ما بينهم ان يتقابلوا، والا تركها اولى، تكفي المصالحه او الدعاء بالقبول عند اللقاء يكفي.